بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية، والإمساك عن الأكل والشرب، والجماع، وتعمد القيء، ومعرفة طرفي النهار. هذه أربعة أشياء فرض في الصوم عند الشافعية. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: قوله وفرائض الصوم أربعة أشياء: الأول النية. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: ومحلها القلب، ولا تكفي باللسان قطعا، ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة. هذا الخطيب الشربيني الشافعي يقول: لا يشترط التلفظ بها، بل نقول لا يستحب التلفظ بها، بل نقول التلفظ بها بدعة. فبعض الناس إذا كان في السحر يقول: نويت أصوم لله تعالى غدا، فرض يوم غد. هذا كله من البدع، فمما لم يأتي به دليل. قال الخطيب الشربيني: ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لو تسحر ليتقوى على الصوم لم يكن نية، يعني لو تسحر لأجل أن يتقوى على الصوم لم يكن نية، أي عند في ظاهر كلام المصنف. وبه صرح في العدة، والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر، كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم. هذا هو الصواب. الذي يذهب ليتوضأ ماذا يريد بالوضوء؟ الصلاة. هذه نية لقصد الصلاة. والذي يقوم ليتسحر ماذا يريد بالسحور؟ الصوم، وهذا قصد للصوم وهو كافي في الصوم. قال: واشترطوا لفرض الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر التبييت، أي أن ينوي بقلبه الصوم قبل طلوع الفجر. هذا معنى التبييت، التبييت أن ينوي بقلبه الصوم قبل طلوع الفجر، وهو إيقاع نية ليلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث مختلف فيه، ورجح بعض الحفاظ أنه موقوف، تفرد برفعه عبد الله بن عباد عن المفضل. وحديث إنما الأعمال بالنيات يقوي هذا، أن الصوم يحتاج له إلى نية، وهذه النية تكون قبل طلوع الفجر. وهل يكفي لصوم الشهر كاملا نية واحدة؟ الجواب نعم، إذا نوى أن يصوم شهر رمضان أو من أوله إلى آخره كفاه ذلك. قال بعض الفقهاء: ما لم يقطع ذلك بسفر أو فطر لمرض، ما لم يقطع ذلك بفطر لمرض أو سفر أو المرأة للحيض أو النفاس، فإذا انقطع عذره يجدد النية. قال: وهو إيقاع النية ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبر، هذا ليس بشرط. إذا نوى صيام الشهر من أوله ولم يتخلله فطر فهو على نيته، ولا سيما إذا كان يتسحر كل ليلة أو يفطر من الليل لماذا يصوم من الغد أو نحو ذلك مما يؤدي الغرض. قال: لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليوم بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام، والصبي في تبيت النية لصحة صومه كالبالغ كما في المجموع، أنه أيضا ينبه الصبي على تبيت النية. النية كما قلنا هي قصد الصوم، يقصد الصوم، يكفي هذا. فإذا ذهب ليشتري لأهل البيت الرغيف أو اللبن أو البيض أو يشتري لهم شيئا ليصنع به السحور أو تسحر معهم أو نحو ذلك، كل هذا فيه قصد الصوم. قال: وليس على أصلنا صوم نفل يشترط فيه التبيت إلا هذا. يعني ما هو عند الشافعية، ما هو الذي يشترط فيه ما هو الصيام النفل الذي ليس بواجب ويشترط فيه تبيت النية؟ يعني لو صام أحدهم في غير رمضان الاثنين أو الخميس قالوا لا يشترط تبيت النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح ذات يوم فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. ظاهر الحديث أنه عزم على الصوم ونوى الصوم من ذلك الوقت. فقالوا لا يشترط في النفل أن يبيت النية من الليل بخلاف الصوم الواجب من صيام رمضان أو القضاء أو النذر. ومسألة قد يلغز بها في مسائل الفقه عند الشافعية، يقول اللغز مثلا نفل، النفل الصوم، صوم النفل عند الشافعية لا يشترط له تبييت النية إلا صورة واحدة. فما هو النفل، ما هو الصوم الذي يكون نفلا ويشترط له تبييت النية؟ صوم من؟ صوم الصبي، صوم الصبي، الصبي الذي يريد أن يصوم رمضان ليس واجبا عليه لأنه لم يبلغ، فهو نفل في حقه. وهل يشترط له تبيت النية؟ نعم يشترط له تبيت النية، هذا معنى قوله والصبي في تبيت النية لصحة صومه كالبالغ كما في المجموع. وليس على أصلنا يعني الشافعية صوم نفل يشترط فيه التبيت إلا هذا. ثم قال: ولا يشترط للتبيت النصف الأخير من الليل. يعني لا يشترط أن تبيت النية من النصف الأخير بل من أول الليل كذلك. ولا يضر الأكل والجماع بعدها، حين تبيت تنوي الصوم اليوم الثاني حتى لو أكلت بعدها لأنك نويت الصوم في وقته حين يأتي وقته. ولا يجب تجديدها، تجديد النية، إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا. يعني لو أن شخصا أفطر على نيته يعني يصوم غدا ثم نام وقام وتسحر، أو نام وذهب عليه السحور ما استيقظ إلا قبل الفجر ولم يجدد النية، نعم، وأذن المؤذن، صومه صحيح لأنه على نيته من أول الأمر. قال: ويصح النفل بنية قبل الزوال. صوم النفل يصح ولو لم يكن نواه وبيته من الليل، بل إذا نواه من النهار جاز ذلك، بشرط أن يكون قبل الزوال يعني قبل الظهر. فلو أن شخصا لم ينوي صيام غد مثلا، يكون بعد غد الخميس لم ينوي الصيام، فلما استيقظ الساعة ذهب وصلى ذهب وصلى الفجر ثم رجع مثلا ونام إلى الساعة 9:50، فقام قالوا له اليوم خميس، فقال لم أكل ولم أشرب من أول النهار، إني إذن صائم. يجوز أن يواصل صومه على ذلك قبل الزوال، لكن إذا نام إلى الساعة 1 ذهبت عليه نومه إلى الساعة 1 أو 2، ثم قال ما بقي إلا 3 ساعات إلى المغرب، إني إذن صائم، صيام نفل. يقولون الشافعية يقولون قبل الزوال يجوز له أن ينوي صوم النفل، أما بعد الزوال فلا. والدليل الذي دل على هذه المسألة وقع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل الزوال، لكن ليس فيه تحديد أن بعد الزوال لا تصلح فيه نية الصوم. قال ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار، يعني يشترط أن يكون قد أمسك عن المفطرات، بأن لا يسبقها مناف للصوم ككفر وجماع. طيب، إذن فرائض الصوم 4. الأول النية، الأول ما هو؟ النية. قال والثاني تعيين النية في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات 5، وخرج بفرض النفل فإنه يصح بنية مطلقة، بل أيضا الفرض يصح بنية مطلقة إذا نوى صوم الشهر كاملا على القول الصحيح. فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض و6 من شوال كرواتب الصلاة، وجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى بها غيرها حصل أيضا كتحية المسجد، لأن المقصود وجود صومها، أن يقول لو في يوم عاشوراء صام على أنه يوم الاثنين، حصل له صيام يوم الاثنين ويوم عاشوراء، صام على أنه قضاء، حصل له صوم القضاء وصوم عاشوراء، مثل تحية المسجد إذا دخل وصلى 2 ركعات بعد الوضوء دخلت تحية المسجد فيه، دخل وصلى 2 ركعات للاستخارة دخلت تحية المسجد فيه. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. أقيم الصلاة، بارك الله فيك.